قضية الجمع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه جمع في المطر، ولا مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر صلى الله عليه وسلم. وإنما قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا سفر. فقال بعضهم في بعض الرواة أبو الشعثاء قال لعله من مطر، قال لعله، لكن نص صريح هكذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر لم يثبت أبدا، مع أنه كان تنزل أمطار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الجمع قرار يقرره إمام المسجد إذا رأى أن المطر شديد، وذاك أهل العلم قالوا ليس كل مطر يجمع فيه، وإنما المطر الشديد الذي يبل الثياب. شو يبل الثياب؟ نقع، مطر قوي مطر شديد ينقع الثياب، هذا الذي يجمع به. حنا مطرنا هذا نطلع نستانس فيه زين. والجمهور عند الحنابلة والمالكية والأحناف أنها تنفع الميت، ينتفع الميت الأعمال البدنية. هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ قال أخ لي لم يحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحج أصل عمل بدني، هذا الأصل في الحج أنه عمل بدني، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن شبرمة، إن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أن العمل البدني ينفع يظهر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن العمل البدني ينفع. يجوز الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن، سواء قرأ القرآن كله أو قرأ جزءا أو صفحة أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قال ثم يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. ما شروط صلاة الاستخارة؟ ما في شروط، شروطها هو شيء الوضوء الطهارة وستر العورة، اللي هو شروط الصلاة، شروط صلاة استقبال القبلة ستر العورة الطهارة اجتناب النجاسة، نجاسة المكان، نجاسة الملبس، نجاسة البدن. طيب، ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين، هذه صلاة الاستخارة. وبعد ما ينتهي من الصلاة أو في آخرها قبل أن يسلم وبعد أن يقرأ التشهد قبل أن يسلم يقول الدعاء دعاء الاستخارة، وإن قاله بعد أن يسلم لا يضر إن شاء الله تعالى. أما لكن الظاهر الله العام إنه يقوله قبل أن يسلم. الثلث الأخير اقسم من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني الصادق، قسم على 3 يطلع لك الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، ما يفرق من يوم إلى يوم أبدا، كل الليالي قسم على 3 يطلع لك الثلث، ثلث الليل الأول ثلث الليل الثاني ثلث الليل الآخر، يطلع لك منتصف الليل قسم على 2 يطلع لك منتصف الليل. فقضية ثلث الليل أو منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر الثاني اللي هو الصادق يتبين الأمران إن شاء الله تعالى. هل الإنسان يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما نار في البرزخ؟ لا يعرف مصيره الإنسان في البرزخ أنه إلى الجنة أو إلى النار، لكن تأتيه علامات. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عثمان إذا ذكر البرزخ القبر يبكي أكثر مما يبكي إذا ذكرت الجنة والنار. فقيل له تذكر عندك الجنة والنار ولا تبكي كما تبكي إذا ذكر عندك القبر؟ قال هذا أول المنازل، من نجا منه نجا من ذاك، ومن لم ينجو لم ينجو من ذاك، يعتبره أول المنازل من هذا الباب. فهناك علامات، يعني يمكن صاحب القبر، طبعا أهل القبور إما أن يكون مسلما أو يكون كافرا، الكافر يقينا أنه من أهل النار وعرف طريقه إلى النار، لكن أهل الجنة المسلمون عرفوا طريقه أنهم من أهل الجنة، لكن يبقى هل سيعذبون أو سيدخلون الجنة مباشرة. نادما أن يعزم من داخل نفسه أنه لن يعود لهذا الذنب. الثالث أن يقلع، ما يصير الإنسان بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك من الخمر، هذا كذاب، لأنه يدعي التوبة ما أقلع عن الذنب. كذلك الذي يعني مصر على أن يفعله مرة ثانية، يعني عازم أنه بعد ساعة أو بعد ساعتين سيشرب الخمر ويقول اللهم اغفر له ومرتب أموره، هذا كذاب في دعواه. والثالث أنه مندمان ما يشعر بضيق ولا أسف ولا حزن ولا شيء، مستأنس من الذنب والعياذ بالله، هذه كلها تمنع قبول التوبة. يعني أحيانا هذا يحدث كثيرا، الإنسان تكون توبته صحيحة ندم وأقلع وعزم على لا يعود، لكن نفسه ضعيفة ما قدر يستمر، بعد يومين بعدها ضعف، لكن كان صادق في الأولى لكن ضعف، لا هذا يتوب مرة ثانية، لا بالعكس توبة صحيحة الأولى، يحتاج عاد شنو توبة جديدة وهكذا ويستمر، ولا يقص عليه إبليس يقول له أنت قاعد تلعب، هو أدرب نفسه قاعد يلعب ولا. هو حديث مشهور، حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فقال يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنه فلم يصلي عليك، فقل آمين. قال فقلت آمين صلوات ربي وسلامه عليك. ثم قال لي يا محمد رغم أنفه من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فهذا الحديث العظيم، من أدركه رمضان فلم يغفر له، يعني كيف يمر عليك رمضان أو كيف يمر علينا رمضان ويخرج ونحن يعني أصحاء، عقولنا معنا، صحتنا فينا، ثم يخرج هذا الشهر ولم يغفر لنا. الأصل في القراءة كما قال الله تبارك وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الإنسان بداية قراءته يستعيذ، هذا هو الأصل. أما البسملة فظهر الله العالم البسملة تكون هي آية في أوائل السور، فإذا بدأ بالسورة من أولها فإنه يبسمل ما عدا سورة براءة، وإلا باقي السور في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من القرآن تقرأ في موضعها. وبعض أهل العلم من القراء وغيرهم قالوا لو قرأ من أي مكان في القرآن ما عدا سورة براءة فإنه يبسمل، حتى لو قرأ من منتصف السورة أو من آخرها مع اتفاقه مع الاستعاذة. وخطبة الجمعة أو صلاة الجمعة فرض، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تخلف عن ثلاث جمع ختم الله على قلبه والعياذ بالله، طبعا بدون عذر، من تخلف عن الجمعة ثلاث مرات ختم الله على قلبه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا لمن يبكر لهذا اليوم، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى يوم الجمعة أو من بكر يوم الجمعة من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. أنا أنصح كل مسلم حقيقة أن يحرص على قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان الشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول المفروض هذا الكتاب يكون عند مخدتك قبل ما تنام، تقرأ منه كم صفحة وتنام، تتعلم هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح جدا بقراءة هذا الكتاب القيم. نعم. ذكر اللي أنت شهر كامل وبس للمغرب وطوال فترة تحت مكيف أو كذا، تذكر غيرك اللي طوال السنة حالة ذي ملاقي ياكل، تذكر الغنية تذكر الفقراء، أنت نص يوم وتشكى، هذا اللي كل يوم على مدى 365 يوم طوال السنة هو جائع، طوال السنة لا يجد ما يطعمه، غير النفسية التعبانة خاصة إذا كانت أما أو أبا ويشوف أولاده أمامه يتضاغون من الجوع والعطش، وإذا كان بعد مع حر شديد أو برد شديد، فيتذكر الأغنياء حال الفقراء، هذه حكمة. الإنسان بعد ذلك يقول الحمد لله أنا بنعمة حسيت بشيء من الجوع، هذا كل يوم يحس بالجوع، فتزداد صدقاتك في رمضان وبعد رمضان عندما تذكر هؤلاء الفقراء. تعدد الزوجات يعني هل هو سنة أو مباح؟ هذه خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن السنة تعدد الزوجات، لأن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدل فواحدة، فقال الأصل التعدد واحدة عند الخوف، طيب ألا يعدل. أم وبعض أهل العلم يرى لا، الأصل واحدة أن لا يعدل بين النساء، يخشى أن يميل إلى واحدة أخرى، أو يخشى أن يفسد بيته، أو يخشى أن يظلم أولاده أو أي شيء من هذا، أو لا يستطيع أن يعدل بينهما، هذا في حقه سنة واحدة ولا يعدد. ومن كان يرى أنه عنده قدرة مالية وقدرة في التعامل ويتقي الله تبارك وتعالى، قد يكون في حقه السنة التعدد. فلا يقال في ظني أنا، لا يقال السنة التعدد ولا يقال السنة واحدة، يقال مباح، يجوز. يجوز الكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، والمؤمن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من ريحها وروحها. لكن يبقى متى يدخل الجنة، هل يدخلها مباشرة؟ أما أهل النار فيدخلونها مباشرة، أما أهل الجنة فهناك جماعة من أهل الجنة لا يدخلونها مباشرة، يدخلون النار ويعذبون على بعض ذنوبهم أو كثير من ذنوبهم، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. فإذا كان الإنسان صاحب كبائر أتاه من العذاب ما أتاه في قبره، قد يكفي هذا العذاب، يكتفى بعذاب القبر ويدخل الجنة مباشرة، وقد لا يكتفي بهذا العذاب لأن كبائره أكبر من أن تكفر في قبره. إذا جاء يوم البعث وبعث مع الناس أيضا أخذ إلى النار وعذب على ما يستحق من المعاصي التي ارتكبها، وقد يشفع له النبي محمد، قد يشفع له الأنبياء، قد يشفع له أقاربه أو ولد أو زوجة أو ما شابه ذلك من الشفعاء الذين يشفعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ولما رآه عمر ينام على حصير أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، قال كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج وأنت سيد الخلق تنام على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسرك أو ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا تكون لنا الآخرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن أكون ملكا رسولا أو أن أكون عبدا رسولا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، نادى عائشة وقال لها أين الدنانير السبعة، فإني لا أريد أن أموت في بيتي هذه الدنانير، فأمر بالتصدق بها. ما في سنة قبل الجمعة، ما في راتبة قبل الجمعة، الجمعة ليس قبلها راتبة وإنما قبلها تحية مسجد فقط، والخلاف فيما بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة، لكن قبل الجمعة ما في راتبة. بعد الجمعة هذه فصلناها كم مرة، أهل العلم ثلاثة أقوال، هناك قول أنهما ركعتان فقط بعد الجمعة، هناك من قال أربع بعد الجمعة، وهناك من قال ست بعد الجمعة. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، وجاء عنه أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة في المسجد، فبعضهم قال هما ركعتان في الأصل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد ركعتين، وبعضهم يقول إن صلاهما في البيت فهما ركعتان وإن صلاهما في المسجد فهما فهي أربع، ومنهم من قال هي ست، وكان النبي يصلي أربعا في المسجد وثنتين في البيت. والأظهر والعلم عند الله أنهما ركعتان سنة الجمعة البعدية، والله أعلم. خايف عليهم؟ يقول أولاد الكفار يعني إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، أولا عندنا قاعدة يجب أن يعني نعتقدها، ألا وهي أن الله أرحم منا سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك لن يظلم أحدا، وأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الله تبارك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، انتهى الأمر. إذن الله تبارك وتعالى أرحم بهم منا سبحانه وتعالى. فإذا وقع في قلب أحد أن هؤلاء قد يكونون معذورين أو لم تبلغهم الحجة أو لم يصلهم الإسلام أو كل ما يخطر على بالك، فالله أرحم منك سبحانه وتعالى، ولن يظلم أحد أبدا. هو يسأل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني موسرا أو كان فقيرا؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ولما رآه عمر ينام على حصير أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، كسرى وقيصر ينامان على الحرير والديباج وأنت سيد الخلق تنام على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك أو ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا تكون لنا الآخرة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن أكون ملكا رسولا أو أن أكون عبدا رسولا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، نادى عائشة وقال لها: أين الدنانير السبعة؟ فإني لا أريد أن أموت في بيتي هذه الدنانير، فأمر بالتصدق بها. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن النبي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فلما سئل منهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. يقول: هل يجوز أن أمنع زوجتي من استخدام برامج التواصل الاجتماعي حيث إنها تنشغل عني بهذه البرامج لساعات طويلة وتقوم بتصوير أبنائي، وفي بعض الأحيان تصور نفسها وترسل هذه الصور لصديقاتها وأهلها، وطلبت منها أن تمسح هذه البرامج ولكن لا تطيعني؟ قبل هذا، أنت عندك ولا ما عندك؟ يعني هذا السؤال له. يعني إذا كنت أنت ممتنع عنها ممكن تطالب بامتناعها، لكن أنت تستخدم هذه الوسائل وتقول لها أنت لا تستخدمين، هذا خطأ. يعني هلا لنفسك كان ذا التعليم. فيبدأ الإنسان بنفسه أولا، ثم الشيء الثاني أنه لا يمنعها من استخدامها إذا كان فيها فوائد وكذا، وإنما يمنعها من الأشياء الخطأ كالتصوير، تصور نفسها مثلا، تصور بناتها، تنتشر هذه الصور بين الناس. يعني ما في شيء اسمه ذبيحة قربة لله. ما الحين لو واحد يروح يشتري خروف ويذبح يقول هذا قربة؟ ما هي قربة، هذا لحم قدمته لأهلك. ما في شيء يتقرب إلى الله بالذبح، ما في شيء اسمه قربة لله بالذبح إلا ما جاءت فيه السنة، وهي في الأضحى أو في العقيقة أو في الحج طبعا، زين، اللي هو تبع الأضحى. فهذا الذبح المشروع. أما الذبح في حقيقتي ليس قربة، ما في ذبيحة قربة لله تبارك وتعالى. واحد يذبح عشان نزل بيت، واحد يذبح عشان وصل مريض، ما في ذبح قربة لله أبدا، لا يوجد. وإنما الإنسان إذا أراد أن يحمد الله تبارك على نعمة فله أن يتصدق، يشكر الله تبارك وتعالى. أما أن يذبح شكرا لله، ما في شيء اسمه ذبح شكرا لله، لا يوجد في شرع الله تبارك، شيء اسمه ذبيحة التقرب إلى الله بها أبدا لا يوجد. واختلف أهل العلم في أولاد المشركين، فجمهور أهل العلم ونقل الإجماع عليه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره أن أطفال المسلمين في الجنة، وذهب الجمهور إلى أن أطفال المشركين أيضا في الجنة، لأنهم لم يبلغوا الحلم، وكل مولود يولد على الفطرة على الإسلام كما جاء في الصحيح. فقالوا إذن أولاد المشركين أولاد المسلمين في الجنة، هذا قول جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في النهاية إذن لن يدخل أحد النار وهو لا يستحقها، سواء من الكبار أو من الصغار أبدا لا يمكن. حتى الكبار الذين مثلا لم تبلغهم الدعوة في مجاهل أفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أو في غيرها من الأماكن، كل من لم تبلغه الدعوة فالله أرحم به منك سبحانه وتعالى. فلا تظن بالله إلا الخير، ولا تظن بالله تبارك وتعالى إلا الرحمة سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا جل في علا. يقولنا الجنة غير قاصر على المؤمنين، واحد يقول لا، كان غير صحيح، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كيف غير قاصر على المؤمنين؟ أبد، الجنة محرم على الكفار، محرم على الكفار، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وطبعا الكلام هذا يثيره البعض، إن يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب وكذا، ممكن الله يغفر لهم، هذا كلام كله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وهؤلاء أحسن الكفار وليس فيهم حسن. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا بي كانوا من أهل النار، فكيف بغير اليهود والنصارى؟ من باب أولى أنهم لا يدخلون الجنة. هل ينتفع الميت بثواب الأعمال أو لا ينتفع؟ الأعمال نوعان، إما أن تكون هذه الأعمال مالية، وإما أن تكون بدنية. المالية الصدقة، أن تتصدق عن الميت، تتصدق بمبلغ من المال تقول اللهم اجعل ثوابه لفلان. هذه كما ذكر ابن المبارك لا خلاف بين أهل العلم في أصولها ونفعها للميت. واختلف العلماء في ثواب الأعمال البدنية، هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع الأعمال البدنية. جماهير أهل العلم من الفقهاء يرون أن الأعمال البدنية تصل إلى الميت وتنفعه، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها لا تصل إليه ولا تنفعه، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ عبد العزيز بن باز أنها لا تنفع على قول الشافعية في هذا الأمر. والجمهور عند الحنابلة والمالكية والأحناف أنها تنفع الميت. يقول أنا دوامي ينتهي 1:30 بس أروح أجيب عيالي أطلع الساعة 12. زين سؤال بس، اليوم اللي ما يداومون عيال كم تطلع 12؟ زين شوي القصد هنا، يعني لو فرضنا أذن لك المسؤول أنك تجيب عيالك، تجيب عيالك وترجع الدوام، أنت تدبر نفسك على شلون، يعني تقول مرة بالأسبوع تروح تجيبهم أو كذا، أو تأخذ عيالك وترجع الدوام يقعدون معك شوية عرسون بعدين توديهم البيت، لا تصير هذه عادة، لا تصير كل يوم أطلع على بني أجيب عيالي، ما هو صحيح. ها يقعدون بالمدرسة، يقعدون بالمدرسة، لا تخلوا المدارس خلون عندهم مدرسة تقعد الدوام يقعدون دبر نفسك خلاص، خذي رخصة رسمية استئذان رسمي تسوي لك، انقلهم مجلس يم دوامك شوف لك حل. طيب والله انا ما ادري، يعني هي جيده انك تحط الاذان بالميكروفون بحيث انه يذكرك للصلاه، لكن ايضا فيها سلبيات. من السلبيات الان سنشوفهم صلاه الجمعه مثلا، كل التلفونات الله ازعاج حقيقه، واذان غير حقيقي يعني مسجل. طيب ازعاج، والناس صارت تتساهل فيه حتى صارت ما تغلقه، تدري ان ما تهتم بهذا، وهذا خطأ. هذه من السلبيات. من السلبيات أيضا ما ذكرته بارك الله فيك، اللي هو إنه يكون في الحمام مثلا ويؤذن. أنا أتصور مثل ما أنك إذا دخلت المسجد تتنبه وتجعل التلفون على الصامت، كذلك إذا دخلت الحمام وتعرف إن هذا وقت أذان وإن احتمال يؤذن تجعله على الصامت، وإذا نسيت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، بس تسكره أول ما تذكر تسكره، يعني ما ينبغي ذكر الله في الحمام. نعم، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا، هذه البلاد وكل بلاد الإسلام. وأنتم ترون اليوم أمامكم من هذه الثورات التي خرجت ماذا خلفت، ماذا خلفت للمسلمين. واعلموا أن دول الغرب هذه يعني إذا وجدت يعني أن بعض المسلمين خلينا نقول المصلحين أو الصالحين أو كذا سيصير الحكم ما يتركونهم حتى يصبح الشعب بعد ذلك ويقومون معهم ولا يردون عليهم. لكن الآن هذا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن بعلماء الإسلام ونتبع علماء الإسلام، ناس يخافون الله، ناس يريدون الخير للأمة، ناس عرفوا بأخلاقهم ودينهم وورعهم، فنتبعهم، نترك عنا هذه الأحزاب وترهاتها وانحرافاتها. صلى الله تبارك لنا ولكم العافية، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبركاته. إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء، عند أجر إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء، أي صائم تفطر لك أجره، لكن لا شك أن الفقير المحتاج أولى، الفقير المحتاج أولى أن تفطره، لأنك هنا فطرت صائم وسددت حاجته، هذا أمر مهم جدا. فلذلك احرص على أن تفطر الصائم المحتاج، هذا أفضل سواء كان في بلدك أو خارج بلدك، لكن لا شك الذي في بلدك أولى. فإذا وجدت أن الذي في بلدك غير محتاج ممكن تنتقل إلى البلد الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، ثم قال وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك بالباطل قطعا. وإذا جاءت الحديث الأخرى ترون بعدي أثر وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون، قال أمركم بالصبر، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لا، كلام باطل فعلا قطعا، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك بالحق، لا، ضرب ظهرك وأخذ مالك بالباطل. لكن كونك أنت ظلمت ولا تسوي انقلاب في البلد أو مشكلة في البلد على أساس إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فصبر روح تسب، وسيعطيك الله ذلك في الآخرة سبحانه وتعالى لما يترتب. وليس دين الإسلام دين خنوع، حتى يقول البعض إذا الإسلام يأمرنا بالخنوع والخضوع، لا لا لا يأمرك بالخنوع والخضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالك قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت قتلته قال هو في النار. إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء عند أجر إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء أي صائم تفطر لك أجره لكن لا شك أن الفقير المحتاج أولى أن تفطره لأنك هنا فطرت صائم وسددت حاجته هذا أمر مهم جدا فلذلك احرص على أن تفطر الصائم المحتاج هذا أفضل سواء كان في بلدك أو خارج بلدك لكن لا شك الذي في بلدك أولى فإذا وجدت أن الذي في بلدك غير محتاج ممكن تنتقل إلى البلد الأخرى. وجاء حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه فسئل قيل هذا كان قبل المائدة أو بعد المائدة إذا كان قبل نزول آية المائدة إذن آية المائدة نسخته وإذا كان بعد نزول آية المائدة إذن حكم المسح على الخفين ما زال قائما وليس بمنسوخ فقال جرير وهل أسلمت إلا بعد المائدة إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول آية المائدة فانقطع الخلاف في هذه المسألة ولم يخالف في هذا إلا الرافضة والخوارج قالوا بأنه لا يجوز المسح الخفين اتفق أهل السنة على جواز المسح الخفين فصار بعد ذلك أهل السنة يذكرون هذه المسألة في كتب العقيدة لأنها تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع فصار تذكر في كتب الاعتقاد ونرى المسح على الخفين خلاف الرافضة والخوارج إلى هذه الدرجة. ما حكم الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة سورة الفاتحة على سبيل المثال يبدل الضالين بالضالين والمغضوب بالمغضوب هل تصح الصلاة خلفه أم تقطع؟ هذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى خاصة قضية الضالين والضالين لأن المشكلة يعني المعنى يتغير لأن الضالين من الضلال وهو الضياع والضالين من البقاء ضالين ظل في مكانها أي بقي في مكان فالمعنى يتغير تماما ولا شك أن الآية المقصود فيها الضالين أي من الضلال والضياع وليس من الظل أو البقاء في المكان فعلى كل حال في القراءة لكن اختلف أهل العلم هل تبطل صلاة ولا لا الإمام النووي رحمه الله تبارك يرى أن الصلاة باطلة يسمون يعني خطأ أو لحن جلي واضح لحن جلي في الفاتحة فيبطل الصلاة يبطل الفاتحة طبعا وبالتالي تبطل الركعة وتبطل الصلاة. أفطرت في شهر رمضان الماضي بسبب جلطة في القلب فمنعني الطبيب من الصيام هل أطعم التمسكي قبل رمضان بسبب صعوبة صيام شهر كامل أم ماذا علي أن أفعل؟ إذا صلى الله تبارك وتعالى العافية له إذا كان الآن شفي تماما ورجع إنسانا طبيعيا بعد هذه الجلطة ويستطيع أن يصوم شهر رمضان فيصوم هذه الأيام التي مضت لكن إذا كان أطعم عنها وكان في وقت قالطين أنت لا تستطيع أن تصوم فليس عليه أن يصومها وانتهى أمرها أما إذا كانت الجلطة فترة بسيطة ثم عاد طبيعي ممكن دكتور يعود طبيعيا أي نعم فإذا عاد طبيعيا ويستطيع أن يصوم يصوم هذه الأيام ولا يطعم عنها أما إذا ما زال يعني القلب ضعيفا ويعجز عن الصيام فيطعم عنها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والحرف المشدد في القرآن هو عبارة عن حرفين فإذا قرأه غير مشدد إذا أنقص حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى هذا لا يجوز وخصت الفاتحة في الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة لذلك خصت الفاتحة بالذكر فإذا قرأ الإنسان في الصلاة قال إياك إياك ما قال إياك فلا تصح الفاتحة منهم وهذا غير أنه ذكر بعض أهل العلم أن إياك عند البعض أنه اسم من أسماء الشمس فالذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين الشمس نعبد والشمس نستعين مصيبة هذه فلابد أن يقرأ قراءة صحيحة يشدد الياء إياك نعبد وإياك نستعين وإلا بطلت الفاتحة وبطلت الركعة وبطلت الصلاة فهذا لا يجوز أبدا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا هذه البلاد وكل بلاد الإسلام وأنتم ترون اليوم أمامكم

قل له يا شيخ ترى أنت سريع جدا ولا عندك قراءة الفاتحة خلفك. يقول المسافر هل أفضل له أن يفطر أو يصوم في رمضان؟ المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الأفضل الأريح، إذا كان الأريح لك الصوم تصوم، إذا كان الأريح لك الفطر تفطر. مثال، إذا كنت مسافر الطيارة وما في تعب وانت من النوع اللي خلنا نقول ما تصوم تطوع، زين، ومعناته عليك يوم قضاء يعني قصة هم، زين، متى أصوم القام كي يجيك 19 وانت ما صمته، مو تعود صوم نافلة، فهذا لا يصوم بالسفر أحسن له بشرط ما في مشقة، زين. أما إذا كان الإنسان ما تفرق إياه وهو يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويحب الصيام أصلا وكان هذا يفطر، أفضل من باب تطبيق أخذ بالرخصة. لو جاءني الآن ملك المتان أنا مستعد، هل في حقوق للناس عليه؟ هل في أشياء ما كتبتها؟ هل في أشياء ما قلتها؟ هل في ذنوب ما تبت منها؟ هذا الأمر يجب أن يكون دائما في أذهاننا. هكذا الدنيا يا جماعة الخير، ممكن أي واحد هنا يفارقها. لو أنا فارقت الدنيا هل للناس عليه حقوق؟ هل الناس تدين بهذه الحقوق؟ هل كاتبها مثلا؟ هل بيني وبين الله تبارك وتعالى أشياء ما تبت منها؟ حقوق لله، حقوق للآدميين. يعني أنا أقول فرصة الآن، أنا ضد من يقول ننتظر رمضان، ومن يقول بنوصل رمضان، أنا أقول نبدأ من الآن أن الإنسان يتخذ القرار ويقول اللهم إني تبت إليك، ويبدأ يضبط أموره مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءته المنية وإذا هو مستعد. بلال بن رباح لما كان على فراش الموت قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني مستعد لهذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا وإياك. نعم، إذا الإنسان نام عن صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالذي ينام عن صلاة أول ما يستيقظ يصليها، سواء طاف وقتها أو لم يطف وقتها، ما يصليها مع الظهر من بكرة، لا. اي صح، هذا قول ضعيف جدا جدا جدا، غير صحيح ابدا. ان تصليها من غد مع صلاه الظهر التي غدا، لا غير صحيح ابدا. وانما حديث الرسول واضح صلى الله عليه وسلم، فليصليها اذا ذكرها، فتصليها اذا ذكرتها. نعم. شخص عليه قضاء من رمضان، هل يجب ان يقدم ست من شوال على القضاء؟ الاصل ان يبدا بالواجب وهو القضاء قبل ان ينتقل الى المستحب وهو شوال. ولذا جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي أفطر في رمضان إلى الآن لم يصم رمضان كله، فالأولى أن يقدم القضاء لأنه واجب، ثم بعد ذلك يصوم النافلة وهي ست من شوال. لكن لو كثرت الأيام عليه، خاصة بالنسبة للنساء إذا كانت يعني نفساء أو حائض حيضها طويل أو كذا، وأنه لا تدرك، فذكر بعض أهل أنه يجوز أن يقدم ستة من شوال من باب أنه يفوت، بينما القضاء لا يفوت لأن وقته السنة كلها، فقالوا يجوز إذا كان لا يدرك. العاجز عن الصيام لكبر سنه ماذا يفعل؟ كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه كان يعجز عن الصيام، وأنس عمر تجاوز 100 رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلما كبر عجز عن الصيام، فكان يخرج عن كل يوم يعني إطعام مسكين، يخرج عن كل يوم إطعام مسكين. فهذا العجز عن الصيام وله 3 صور، إما أن يطعم من أول الشهر لشهر كامل، وإما أن يطعم في آخر الشهر عن شهر كامل، وإما أن يطعم كل يوم بيومه، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. بس إنه من باب إنه لو أطعم في بداية الشهر قد لا يكون الشهر 30، قد يكون 29، وإذا أطعم آخر الشهر قد يموت وهو فاتته أيام لم يطعم فيها. ولذلك الأظهر العلم عندنا كل يوم بيومه، يطعم كل يوم بيومه، أطعم قبل أو بعد الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. هل يجوز زواج من البنت المتبرجة غير محجبة؟ إذا كان يجوز زواج باليهودية والنصرانية، فكيف يجوز زواج مسلمة غير محجبة؟ أكيد يجوز، لكن قضية واحد يقول هل تنصحني مثلا أتزوج واحدة متبرجة؟ لا أنصح. إنسان يتزوج واحدة متبرجة لأنه الغيرة كيف سيخرج معها، كيف يراها الناس، كيف يرضى هذا في أهله أن الناس يرونها كذلك. أنا أقول يعني لا يصلح هذا الزواج. صحيح لو واحد عقد الزواج على إنسان وتزوجه صحيح، لا نقول أنه حرام، لكن لا أنصح أن يتزوج إنسان واحدة متبرجة طيب حتى تتحجب، لأنه إذا خرج معها ولا يغار عليها ولا يغار من أعين الناس لا هذا لا يجوز. يجب الإنسان يغار على أهله ولا يقبل أن ينظر الناس إليها. تصور أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، تأمرين ولدك بالفطر وتموتين على هذا الأمر والعياذ بالله، كيف تواجهين الله؟ الدنيا شغلتنا، عادي افطر صم، قضاء قضاء. شنو قضاء؟ الله سبحانه وتعالى جعل القضاء لشيئين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا لا مريض ولا على سفر. نتق الله تبارك وتعالى حتى يوفقنا الله، حتى يبارك لنا الله تبارك وتعالى. والله لن يبارك الله في هذه الشهادة التي أخذت بمعصية الله وارتكاب كبيرة. إن بعض أهل العلم قال الذي يفطر متعمدا في رمضان لا يقضي، بعض أهل العلم قال لا يقضي، ما ينفعه القضاء، ما يقبل منه، لأنه أفطر متعمدا، القضاء جعله الله تبارك وتعالى مريض أو مسافر، غير هذا ما فيه، لا يجوز لأحد أن يفطر. وإذا قالوا لا يقضي راحت عليه هذه الأيام. الدعاء عند الفطر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعينه. أصح ما ورد في هذا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، وفيه كلام. وكذلك اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، أيضا هذا لا يثبت. لكن جاء في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فلذلك يدعو بما شئت، لا ترتبط بدعاء معين. إذا أفطرت، أكلت تمرتك، شربت ماءك، شربت شيئا من الحساء أو غيره، ادعو الله تبارك، فرصة أنك تدعو لنفسك، لأهلك، لوالديك، للمسلمين، لأقاربك، لأصدقائك، ادعو، ادعو الله بما يفتح عليك سبحانه وتعالى. وهذه فرصة لا ينبغي لها أن نفوتها بالأكل والشرب وغيره. ما في مانع أكل وشرب، يعني كم سيأخذ منك الدعاء؟ دقيقة، دقيقتين، ليس وقتا كثيرا، لكن المهم احرص على أن تدعو. بركة في اتباع السنة. يقول هذا رجل جامع زوجته في نهار رمضان في أكثر من يوم والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه كبيرة، هذا العمل كبيرة من الكبائر. هو الفطر في حد ذاته كبيرة، الفطر بدون عذر كبيرة، فإذا كان الفطر معه سببه الجماع والعياذ بالله فهذه أعظم كبيرة أعظم، هذه والعياذ بالله. ونعم عليه كفارة كل يوم، يعني كل يوم من هذه الأيام فيه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين عن كل يوم، وهي كذلك، وهي أيضا عليها الكفار نفسها، أيضا هي تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، والله المستعان. وهذا رأيته بعيني، الصف الأول ثم وراه، وراء الصف الأول مكان صغير يكون بين السواد ثم الصف الثاني، وهؤلاء يأتون متأخرين فيجلسون في هذا المكان حتى إذا وقفت تقدموا إلى الصف الأول، وهذا لا يجوز. الذين جلسوا بالصف الثاني هم أحق بالصف الأول إذا أقيمت الصلاة. أنت تأتي متأخرا وتأخذ هذا المكان لأنه لا يصلي فيه أحد ثم تتقدم وتأخذ حق غيرك، هذا لا يجوز، هذا من الظلم للآخرين. فالذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا، لا يمكن أن آتي متأخرا ثم أطالب بالصف الأول، إلا في حالات أنك تأتي متأخرا والصف الأول فيه فراغات كثيرة جدا والناس زاهدون بالصف الأول. أحيانا تدخل بعض المساجد فعلا تجد الصف الأول فيه أكثر من مكان والناس زاهدون به، لا بأس أن تأتي إليه. يقول إذا دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة ولم أجد جماعة ثانية فصليت وحدي، وأنا في أثناء الصلاة أقيمت جماعة ثانية، ماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن تقطع صلاتك، تستمر في صلاتك، لا يجوز أن تقطع صلاتك الفريضة لأجل جماعة ثانية. لكن لو أنك كنت تصلي الفريضة وأقيمت الجماعة الأولى في المسجد، أنت تظن أن الصلاة قضيت لكنك واهم، دخلت المسجد ولا لا، وأنت تصلي أقيمت الصلاة الأصلية الأولى الإمام الراتب، فهنا تنقلها من فريضة إلى نافلة، أو تقطعها وتدخل مع الإمام، أما الجماعة الثانية لا تقطع لأجلها. قضية إن الكلام على الأمراء والحكام والملوك على المنابر وإعلان البراءة منهم، ما الفائدة من هذا الكلام؟ ما الإمام أحمد في زمنه، هو يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، البخاري، محمد بن سعد صاحب الطبقات، البويطي صاحب الشافعي، أئمة كبار، إسحاق بن راهويه، أئمة كبار من العلماء في زمنهم، لما قال المأمون إن القرآن مخلوق وألزم الناس به، ولا واحد فيهم قام تكلم المأمون كفار، المأمون فعل، المأمون ترك، أبدا. لزموا بيوتهم، وإذا سألهم الناس أجابوا ما يعلمون من الحق، ولم يخرجوا على إمامهم، ولا أعلنوا العداوة عليه، ولا حذروا الناس منه، ولا أبدا. يقول: صديقي مصاب بالسرطان منذ رمضان الماضي، ولم يقم بالصيام إلا يومين، وقام بدفع كفار عن باقي الشهر، وما زال في مراحل العلاج ويرجى شفاؤه. السؤال: ما حكم الشارع في الصيام ودفع الكفارة؟ طالما أنه مريض ولا يستطيع، وقضية أنه يرجى شفاؤه، هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى. إن قال له الطبيب يمكن تشفى بعد سنتين ثلاث أربع، ما يندر وكذا، لأن مرض السرطان عادة أنه يطول، وذلك يسمونه مرض مزمن. فإذا كان الطبيب يقول أتوقع بعد أربعة أشهر، يطعمه بس ولا عليه القضاء. أما إذا كان لا، يقول الطبيب إن شاء الله بعد شهرين تستطيع أن تصوم تعيش حياتك طبيعي وكذا، لا، يؤجل ويصوم قضاء في الأوقات اللي يكون فيها النهار قصيرا والجو لطيفا، فيقضي إن شاء الله تعالى. السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل، سواء غسل جنابة أو غسل جمعة أو غسل إحرام، أي غسل، كان يتوضأ أولا ثم يغتسل، هكذا السنة. فلو قدر أن أحدا لم يتوضأ قبل الغسل، فهل إذا انتهى من الغسل يتوضأ؟ ليس من السنة، ليس من السنة تتوضأ بعد الغسل، وإنما من كان متوضئا فليتوضأ قبل الغسل لا بعده. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الغسل، ولما أرشد أم سلمة إلى الغسل قال: إنما يكفيك أن تحتي الماء على جثة إذا أنت قد طهرتي، فالغسل يكفي، ولكن من الأفضل أن يتوضأ قبل أن يغتسل. لكن إذا لم يتوضأ واغتسل فقط يكفيه هذا، يكفيه هذا. الأصل في الأضحية أنها في البلد، الأضحية الأصل الإنسان يضحي في بلد، بل يباشر الأضحية بيده بنفسه، هذا هو الأصل. وأن تقسم ثلاثة أقسام الأضحية، السنة أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام: ثلث له ولأهل بيته يأكل منها، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهدي إلى أقاربه، إلى جيرانه، إلى أقارب زوجته، وهكذا يهدي. إذن يأكل ويتصدق ويهدي. إذا ذبح الأضحية خارج البلد إذن لن يأكل ولن يهدي، فقط يتصدق. فالأصل في الأضحية أنها تكون في البلد، هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى خارج البلد، لكن لا تترك هذه السنة، غدا يصير كل الناس يخرجون يعني أضحياتهم خارج البلد، ولكن الأفضل أن يضحي في بلده، هذا هو الأفضل. لكن لو ضحى خارج بلده لحاجة الناس هناك هي أضحية إن شاء الله تعالى، ولكن السنة أن يضحي هنا وأن يتصدق هناك، يعني غير الأضحية، والله أعلم. هل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن تراويح نعمة البدعة هي؟ نعم صحيح أن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام، ولكن لا يقصد البدعة التي نعرفها الآن، والتي هي التقرب إلى الله بغير ما. يعني عمر في ليلة من الليالي خرج عمر فوجد الناس يصلون، اثنان يصلون مع بعض، ثلاثة يصلون مع بعض، واحد يصلي الحالة، واحد يصلي الحالة، فقال عمر: لو جمعتهم على إمام. فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فقالوا له: يا عمر ما هذا؟ قال: نعمة البدعة هي، يعني أمر جديد لكنه جاء حسن، ولا يقصد أنه بدعة أنه تشريع في الدين، لأن النبي صلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما امتنع لأجل أن لا تفرض. الآن في زمن عمر لا يمكن أن يفرض شيء، انتهى التشريع خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم، وطالما النبي توفي صلى الله عليه وسلم ما في تشريع خلاص. قال عمر: نعمة البدعة هي. فهذه من باب إعادة الأمر، لا من باب استحداث أمر جديد. فلم يثبت عن النبي أبدا صلى الله عليه وسلم مسح على الجورة. جاء في حديث واحد، حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين، والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت ويبقى. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين شيء أبدا صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر ابن معين وغيره من أهل العلم أنه ثبت المسح على الجوربين أو على الجوارب عن 17 صحابي. المسح على الجوربين ثبت عن 17 صحابي، ويكفينا هذا. هؤلاء هم نقلة الدين، وثبت عن 17 صحابي أنهم يرون المسح على الخفين أو يقولون به، فيكفي هذا. قل أنا مريض سكر، أضع لزقة مدتها أسبوعين، سهل إزالتها ولكن إذا أزلتها تتلف ولا يصرف لي إلا ثنتين في الشهر صغيرة الحجم، هل يجب إزالتها وقت الاغتسال أو المسح فوقها؟ شلون هذه لزقة السكر؟ من يعلمنا؟ من يعرفها؟ حق على الإيد شيء. إيه؟ هي تغطي القلب. إيه؟ وقت الاغتسال ما راح يخش الماء. إيه؟ وإذا شالها بتختلف وهي غالية وايد مو رخيصة. إيه نعم. يقول لك عادي خليها وقت الجيم. وشنو فائدتها؟ تقيس السكر أول بأول. القياس. إيه. على كل حال إذا كان يحتاج إليها المريض، إذا كان يحتاج إليها المريض فلا مانع أن يمسح عليها، وإن كان لا يحتاج إليها فالأصل إزالتها. في أحد من علماء المسلمين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزهري ولا زرعة ولا البويطي ولا إسحاق ولا الطبري ولا علماء الإسلام، ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا ابن حجر ولا أحد من المسلمين قام وقال أعلن الخروج على الحاكم أو البراءة منه أو إعلان. تل هذا شغل أحزاب، ناس تبي توصل للحكم تبي تحكم. لمتى الصباح يحكموننا؟ لمتى آل سعود يحكموننا؟ لمتى الخليفة يحكموننا؟ ما كان هناك يقولون لمتى بني أمية يحكموننا ولا إلى متى بني العباس يحكموننا، ما كان عندهم هذا الأمر. الآن صار كلام الأحزاب السياسية التي تجعل هذه مطية للوصول إلى أغراضهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا، هذه البلاد وكل بلاد الإسلام. وأنتم ترون اليوم أمامكم من هذه الثورات التي خرجت ماذا خلفت؟ لماذا تتكلمون عن اللي يحدث للأمة؟ يعني كيف يعني قوم سب الحكام وكذا؟ واتق الله يا ملك سلمان، واتق الله يا أمير صباح لحم، واتق الله يا قابوس، ما الفائدة من هذا؟ وهل هذا هدي سلفنا رحمه الله؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هل فعل التابعون ذلك؟ كل ما يستدلون به هو قول سلمان الفارسي لما قام عمر على المنبر وقال اسمعوا واطيعوا، قال لا سمع لك ولا طاعة. قال لما يا سلمان؟ قال تأخذ ثوبين تعطينا ثوبا واحدا. هذه القصة باطلة. يتركون أحاديث النبي في الصحيحين ويذهبون إلى قصص باطلة وركبونها على أن سلمان قال لعمر لا سمع لك ولا طاعة. والله ما قال سلمان هذا الكلام. والثاني أن عمر أو أبو بكر لما قال إن أطعت الله فيكم فأعينوني وإن عصيت فقوموني، قال والله نقومك بسيوفنا، قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. كذب، ما وقع هذا. وليس الصحابة الذين يقولون نقومك بسيوفنا. قضية الاختبارات أو الفطر لأجل الاختبارات لا تجوز، وإلا واحد ثاني يقول أنا والله عندي بعد أيضا قضية، أنا محامي عندي قضية لازم أترافع، لازم يكون ذهني حاضر، أحتاج فنجان قهوة وكذا، لازم أفطر، أنا محامي شلون قاضي يجيني شلون أحكم حياته موت أحكم على واحد سجن هذا تي، لازم مزاجي صاحي عشان أجح. واحد مهندس أبي أسوي له مخطط بيت بيطيح عليه البيت إذا مو واعي، لازم أضبط المخطط عدل. طبيب بيسوي عملية زين، كل طب مفطرين ليش عملية بعد يموت بيدي بعد أنا دايخ أحتاج فنجان قهوة أو أكل، ما أكلت شيء من الساعة 3 ما أكلت شيء، شنو هذا؟ لعب بالدين، هذا لعب لا يجوز، وهذا من الدلع حقيقة. اليوم قضية والله عيالي خاف عليهم لازم يفطرون، هذه من كبائر الذنوب. يعني كلام السلف، يعني سواء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم زين أو كلام السابقين، لما يقولون ساعة المقصود بها فترة زمنية ليست 60 دقيقة كما هو الآن، وإنما يقصدون فترة زمنية، ساعة من النهار أي فترة زمنية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا يقصد فترة زمنية،

أخره بدون عذر. سؤال ثاني. هو يخشى أن تتخذ هذه عادة. هدية رمضان ما في شيء اسمه هدية رمضان ولا نقصة رمضان، وإنما النقصة وهي الهدايا من الطعام التي يهديها الناس بعضهم لبعض في رمضان. بالعكس في رمضان يكثر الإهداء يعني حتى يقال. فالقصد أن يجب على الناس أن يتعودوا على الإهداء في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخت إحداكن مرقا فلتكثر ماءها ولتهدي لجيرانها، ويقول تصدقنا ولو بفرسان شات يعني الكراعين. فالإنسان يعود نفسه على الصدقة، لا يخلي رمضان هو فقط للصدقة، لكن لا شك أن رمضان كان النبي يتصدق فيه أكثر من غيره صلوات ربي وسلامه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت كالريح المرسلة يده في الإنفاق صلوات ربي وسلامه عليه. الناس تسأل أولادنا ثانوية عامة امتحانات وفي رمضان، فهل يجوز لهم الفطر؟ بلغني أن البعض ألزم أولاده بالفطر، قال لا تصومون لأجل تجيبون علامات زينة، لأن هذه قضية مصيرية، هذه حياة أو موت يعني قضية الامتحانات وكذا. وهذا الكلام حقيقة فيه تفصيل. قبل أن نبدأ بالتفصيل، مشكلتنا وهذه كلمة سمعتها من ابني ونفعني الله بها، يقول مشكلة الناس الآن أنهم لا يريدون أن ينسجموا مع رمضان، يريدون أن رمضان ينسجم معهم، يعني ما يريد أن يكيفوا أنفسهم مع رمضان، يريد رمضان يتكيف معهم، وهذه مصيبة. يجب أن نكيف أنفسنا في رمضان لنكيف أنفسنا فيه، لا أن نكيفه لأجل أنفسنا. سهر ولعب وضحك وكذا إلى الفجر بعدين تعبان بنام باكل، مو صحيح. قضية الاختبارات أو الفطر لأجل الاختبارات لا تجوز. الشريعة جاءت كاملة، كل الآن اللي يتكلمون عن الحكام والخروج عليه على هذه القضيتين، أثر أمور تذكرونها، يعني يقول لك خذوا الفلوس لهم، الأمير الفلاني أخذ المال الفلاني، الملك الفلاني أخذ الفلوس له، الرئيس الفلاني أخذ الفلوس له. النبي صلى الله عليه وسلم قال أثره، أثره يعني يأخذوا الفلوس لهم، تجدون بعدي أثره استئثار بالأموال. ثم ماذا قال؟ وأمورا تنكرونها، فساد، فساد إداري، فساد مالي، فساد في الأخلاق، خمور، تسهيل أمور الزنا، التساهل في المعاصي، هذه أمور تنكرونها. النبي يخبر عن أمور ستقع لا ينطق عن الهوى، قال لهم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون؟ هل قال لهم اخرجوا عليهم بالسلاح؟ هل قال عليهم العنوهم على المنابر وأعلنوا البراءة منهم؟ لا، ما قال هذا. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلماء الإسلام على مر التاريخ لم يخالفوا هذه القضية. يقول في صلاة الجمعة يأتي بعض الناس متأخرين ويتخطون الناس لوصول الصف الأول. والله هذه المسألة حقيقة مزعجة جدا، يعني بعض يكون حريصا على الصف الأول ولا يكون حريصا على المجيء مبكرا، صارت مشرقة وصرت مغربا، ما يصلح هذا أبدا. الذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا، أما أن الإنسان يأتي متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس بحجة أنه يريد السنة، نقول وقعت في الحرام قبل أن تصل إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فكان رجل يتخطى رقاب الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وأذيت الخلق، أمره بالجلوس النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على خطباء الجمعة أثناء الخطبة إذا وجدوا هؤلاء الذين يتخطون رقاب الناس ليتقدموا إلى الصفوف الأولى أن يخبروا، يقول لهم ذلك. كثير من الناس يظنون أنه إذا سمع سورة البقرة حصن نفسه بالسماع، وكذلك إذا شغل المسجلة في البيت وفيه سورة البقرة حصن البيت، ولا يعلمون أن الذي يريد أن يحصن نفسه وبيته يكون بقراءة السورة كاملة على نفسه وفي بيته. صحيح، وما المقصود أنك تشغل مسجل فيه سورة البقرة، وإن المقصود أنك تقرأ سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن لا تستطيعها البطلة، البطلة السحرة. وإذاك الإنسان الذي يريد أن يحصن بيته من السحر وأهله يقرأ سورة البقرة في بيته، يقرأ سورة البقرة في بيته فتكون حصنا من الشياطين ومن السحر خذ قراءتها وليس تشغيل مسجل في بيته. صلى الله أن يحصن بيوتنا من السحر والسحرة. تقول: زوجي لا يصلي ولا يقرأ القرآن، ليس إنكارا للصلاة ولا كفرا بها، ماذا تفعل؟ هل من نصيحة؟ الله المستعان. والله هذه يعني بلوى ابتلي بها كثير من الناس اليوم، وهو أنه يوجد في بعض البيوت من لا يصلي، والله المستعان، سواء كان زوجا أو زوجة أو ابنا أو أبا أو أما. أما إذا كان لا ينكر الصلاة وإنما هو متكاسل عن أدائها ويصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا يعني تدعوه وتدعو له، ونفس الشيء الزوج يدعوها ويدعو لها، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه أو يهديها لهذه الصلاة. والأمر خطير جدا، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي أنه لا يجوز تزويج من لا يصلي، ولا يجوز زواج بمن لا تصلي، فالإنسان يحذر من هذه الأمور، والله المستعان. يقول: كنت في كشتة بعيدا عن المسجد وعن المنزل، وكنت ألبس سروالا قصيرا الشورت فوق الركبة، ودخل وقت الصلاة، هل أصليها أم أذهب لأي مكان أجد فيه ما يسر العورة، علما بأنه سيخرج وقت الصلاة إذا ذهبت للمنزل أو لأي مكان آخر؟ يعني تذكرت الشاي والقهوة ونسيت عورتك بالصلاة؟ يعني هذا إهمال لا شك، هذا إهمال. يعني الإنسان رايح كشته، يعني نسي أنه سيصلي، أنه يأخذ لباس الصلاة، يأخذ إزارا معه ثوبا ليغطي عورته لأجل أن يؤدي هذه الصلاة، لا شك فيه يعني قدر كبير جدا من الإهمال هنا. وعلى كل، إحنا الحين ما نبي نحاسب على ما مضى، إحنا نحاسب على ما يأتي، نقول له اتق الله مرة ثانية. يقول: لدي بيت اشتريته عن طريق تمويل أحد البنوك، وقمت بتأجيره، هل تجب الزكاة عليه وعلى الإيجار الذي يقوم بتحصيله؟ الأجار ما في زكاة، البيت المستأجر ليس عليه، وإنما الزكاة على المال الذي يؤخذ من الأجار. يعني مثلا أنت مأجر مثلا خلينا نقول بألفين دينار، الألفين دولي إذا كنت تصرفهم قبل ما يدور عليهم الحول ما عليك زكاة. إذا كنت هالألفين هذا ما تدري عنهم قاعد تجمعهم مثلا، وعندك راتبك وعندك كذا، الألفين قاعد تجمع، عليها زكاة. فالمقصود أن الزكاة على المال المأخوذ من الأجار وليس على البيت نفسه، وإنما على المال المحصل من الأجار، هذا الذي فيه الزكاة. الآباء والأمهات اتقوا الله، لا يجوز لكم أن تأمروا أولادكم بالفطر ومعصية الله وارتكاب كبيرة علشان يدرس حق الامتحان، وهذا من الدلع حقيقة. اليوم قضية والله عيالي خاف عليهم لازم يفطرون، هذه من كبائر الذنوب. رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، والفطر في يوم واحد في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. آباؤكم أمهاتكم يريدون أن يضلونكم، أن يضلوكم في هذا الكلام. لا يجوز طاعة الوالدين، لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. فور أنت تأمر ولدك أقول له افطر، اعصي الله، ارتكب كبيرة عشان تجيب لي درجة زينة، من الموفق؟ أليس الله؟ لا، ويجي امتحان يا الله يتوفق، شي وفقك أنت مفاطر برمضان كبيرة مرتكب كبيرة وتقول يا الله أنك توفقني بالامتحان، أو الأبو يقول يا الله أنت توفق عيالي، يا الله الأم توفق عيالي وهي قالت لهم افطروا لا تصوموا، اعصوا الله، ارتكبوا كبيرة، يا الله أنك توفقهم. نضحك على منه